هجر لأجل الدين، أي أن المسلم يهجر من يخالف أمرا شرعيا، فهذا له شروط. أولا أن يرتكب المهجور ما يوجب الهجر، لا يكون مسائل التي يعذر فيها المخالف. الأمر الثاني أن يكون بعد النصح، دين النصيحة، يكون بعد النصح. فإذا لم يرتدع ولم ينصح فإنه يهجر، يهجر ويترك ولو طالت المدة. قد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نقل البغوي رحمه الله تعالى إجماع السلف على أن هجر أهل البدع والأهواء على سبيل التأبيد. يقول: هل يجب على أهل العلم ترك الصلاة على من اشتهر بالمجاهرة والمعاصي كشرب الخمر والقتل؟ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فقال: صلوا على صاحبكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان من أهل العلم أو ممن يقتدى به فإنه يترك الصلاة خلف المجاهرين بالمعاصي والذنوب والكبائر أو خلف أهل البدع والأهواء، وأما من كان دون ذلك فإنه يصلي خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز ترك الصلاة عليه من جميع الناس ما دام مسلما، ما دام مسلما. بل يقول شيخ الإسلام: ولو أنه يترك الصلاة عنه في الظاهر، وهذا المجاهر بالمعاصي والكبائر، ويستغفر له في الباطن، فإنه يجمع في ذلك بين مصلحتين. يقول: كيف يتمكن طالب العلم من التوفيق بين حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي؟ حفظ القرآن من طلب العلم، تجعل لك وقتا مخصصا لحفظ القرآن ووقتا آخر لحضور الدروس وحفظ المتون، فحفظ القرآن من طلب العلم. يقول: الأنبياء أولاد علات، ما المقصود بعلات؟ أي الضرائر، ولهذا فسره في الحديث: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقول: ما حكم المقاطعة لأولي الأرحام لأجل الدنيا؟ لا يجوز فوق 3 أيام كما سمعت في الحديث. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم شجنة متعلقة بالعرش، تقول: هذا مقام العائذ بك، فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فلا يجوز لك أن تقطع أرحامك من أجل ميراث أو من أجل تجارة أو نحو ذلك، وعليك أن تطالب بحقك من غير أن تثير الفتن أو أن تصل إلى درجة المقاطعة. يقول: استخدام السواك أثناء الدرس أو أثناء الحديث مع الجماعة. السواك سنة، ويقول ابن الملقن: ورد فيه أكثر من 100 حديث، فهو عجبا لسنة ورد فيها هذا العدد من الأحاديث وتترك. وتتأكد هذه السنة في مواطن: الموطن الأول عند القيام من الليل لحديث حذيفة في الصحيحين، والموطن الثاني عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والموطن الثالث عند الصلاة أيضا لحديث أبي هريرة، والموطن الرابع عند تغير رائحة الفم. والموطن الخامس عند الدخول للبيت، وهذا فيه حديث عائشة. والموطن السادس أو السابع عند تلاوة القرآن. وأما استخدام السواك في المجالس فلا برأس، لا بأس به، لأن هذا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام استاك عند أصحابه، وإن كان بعض الفقهاء يقول يكره، لكن لا دليل على الكراهة. يقول: إمام يرفض أن يفتح عليه أحد ويغضب، إذا أخطأ يفتح عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ثم لما انتهى من الصلاة قال: هل هنا أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي في صورة كذا وكذا؟ فالإمام إذا أخطأ فإنه يفتح عليه حتى لا يقرأ القرآن على سبيل الخطأ، وإذا أراد أحد ألا يرد عليه أحد فليتقن ما يريد قراءته. يعني تقول عليم خبير وهو حكيم عليم، خطأ أو صواب؟ يقول: هل كلما نسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال له جبريل من ذكرت عنده لم يصلي عليك؟ فقل آمين، فقلت آمين. رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فكلما سمعت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فصلي عليه. وبعض أهل العلم إذا يقول يكتفى بالصلاة في مجلس واحد، لكن لا تحرم يا عبد الله نفسك من الخير، والله عز وجل دعاك إلى ذلك: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يقول أن أحد الإخوة توفي، نسأل الله أن يغفر لنا وله ولسائر موتى المسلمين. يقول: هل آية سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن دليل على أن الأحاديث تتلى بصوت بالإخفاء والإدغام مثل القرآن؟ تقرأ الأحاديث قراءة سليمة، وأما قراءتها بالتجويد ونحو ذلك فلا أعلم أن السلف كانوا يصنعون هذا. يقول: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج هو يرتكب الفواحش؟ أنصحها أن تناصح هذا الزوج وأن تذكره بالله، هذا يريد ساعتين، أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تبين له حكم ارتكاب الفواحش، فإن هذا أمره خطير. هذا قد سبق. يقول: ما حكم من يسب الله عند الغضب؟ هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، ويجب عليه التوبة ويبادر بالتوبة قبل حلول الأجل. يقول: حكم إهداء الهدية إذا كان شيخك يتقاضى مرتبا على تدريسك وتعليمك أو مدرسك فلا يجوز، لأنها هدايا الحكام غلول، وألحق بها هدايا العمال، وأما إذا كان ينتدب للتعليم فلا حرج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال تهادوا تحابوا. يقول ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن؟ لا تهتز، بل بعض أهل العلم يذكر أن هذا من صنيع النصارى عند قراءتهم للإنجيل، لا تهتز. وأيضا هو صفة أهل البدع والأهواء الذين يهزون الرؤوس عند الذكر. فإذا قرأت القرآن أثبت في مكانك واتلو كتاب الله عز وجل على الصفة المشروعة. ما حكم من لا يصلي ويقول الله غفور رحيم؟ الذي قال أنه غفور رحيم قال إنه شديد العقاب، وهو الذي توعد تاركي الصلاة، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقال ما سلككم في سقر وهي جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. فهذا تلبيس من إبليس، وعليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع كما في صحيح الجامع، ومعنى خير موضوع أي خير موضع. وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد هي الصلاة، وهي رأس الأمر كما في حديث معاذ رضي الله عنه. يقول ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم لو كان اللاعبون مسلمين؟ ضياع وهدر للأوقات في غير نافع ولا مفيد، وربما فيها نظر إلى العورات وأيضا تحزب، هذا مع الفريق الفلاني وهذا مع الفريق الفلاني وولاء وبراء. لا تضيع وقتك مع هؤلاء. يقول يريد كلمة في إخلاص العمل لله، ما درسناه في القواعد المثلى كله في إخلاص العمل لله، وأمر الله عز وجل بالإخلاص، إخلاص الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، قواعد الأربع، نعم أحسن. يقول ما حكم استخراج السيارات من مصرف؟ سبق الكلام مرارا، وأنه يشترط لها أولا أن تكون السلعة مملوكة للمصرف قبل عقد البيع، الثاني أن يحوزها المصرف قبل عقد البيع، الثالث ألا تزيد القيمة إذا تأخر السداد. يقول الحاكم في مصطلح الحديث هو من أحاط بالسنة، فهل يوجد من أحاط بالسنة غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر شاب حديثا عند الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أئمة الحديث، فقال له الزهري أنا لا أحفظ هذا الحديث، فقال له الشاب أتحفظ السنة كلها؟ قال لا. قال أتحفظ نصف السنة؟ قال أرجو. قال أجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه. فكون المرء يحيط بكل العلم هذا يعني غير صحيح، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا حفاظ المحدثين وكبار الأئمة تفوتهم جملة من الأحاديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهم كبار المحدثين يقال أنه لم يذكر في مسنده بعض مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ما حكم حلق اللحية وإسبال الثياب؟ حلق اللحية لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإرخائها، وأمر بحف الشوارب، والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم يحرمون حلق اللحية، بل يقول ابن حزم حلق اللحية محرم بالإجماع، بل عد الإمام مالك رحمه الله تعالى حلق اللحية من المثلى، أي كما يقول الناس تشويه، فلا يجوز حلق اللحية. وإسبال الإزار أيضا للرجال لا يجوز إسباله ما دون الكعبين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وفي ثوبه ارتخاء، فقال ارفع، قال فرفعت، قال زد فزدت، فقال فما زالت تلك إزرتي بعد، وهي أنصاف الساقين. ورأى عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل الناس يدخلون عليه، دخل عليه شاب وفي ثوبه ارتخاء، فقال رد علي الشاب، فردوه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهذا في مرض الموت، فلا يجوز للمرء أن يسبل إزاره فإنه محرم، فإذا كان يسبله خيلا فهذا من كبائر الذنوب. هذا يسأل عن المقاطعة الشخصية، هذا سبق الكلام عليها. يجوز، هل يقول هل يجوز الذهاب إلى المسجد جريا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤتى إلى المسجد بسكينة، إذا أتى المرء إلى المسجد يأتي بسكينة، ولا تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لأن الإنسان إذا جاء يسعى فإنه إذا دخل في الصلاة فسيفقد التركيز، إنه سيصبح عنده خفقان ودهشة ونحو ذلك، ويذهب عليه الخشوع. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول هناك كثير من الناس يسمعون لأي داعي ويقولون مواعظ طيبة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ دينك عن كل أحد. المريض لا يذهب لغير الطبيب، ومن يريد أن يصنع بابا من الخشب لا يذهب لغير النجار، ومن يريد أن يصنع شيئا من حديد لا يذهب لغير الحداد، فلا تذهب إلا لأهل الاختصاص الموثوق بهم من أهل الدين وأهل الورع وأهل الاستقامة وأهل المنهاج الصحيح، لا تأخذ دينك عمن هب ودب، فإن كثيرا من الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فإن هناك دعاة إلى الحق ودعاة إلى الباطل. يقول ما حكم شراء المنزل الذي عليه قرض على أن يلتزم صاحب المنزل الأصل بسداد القرض؟ لعله يوجد في العقد القرض أنه لا يتصرف في البيت إلا بعد سداده، فإذا كان كذلك فلا يشرع. يقول ما حكم شراء المساكن التي قامت الدولة ببنائها دون أن يقوم المالك بسداد ثمنها؟ هذا كالجواب الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون عند شروطهم. يقول هل ولد الزنا إذا تاب أبواه هل ينسب إليهما؟ ولد الزنا ينسب إلى الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا كانت أمه متزوجة فهو لزوجها، وأما إذا لم تكن متزوجة فينسب لأمه لا ينسب لأبيه، لأن هذا نسبة محرمة أو ماء محرم. نقول نريد منكم نصيحة في كتاب لسير الصحابة بما تنصحون. هناك كتاب اسمه فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، كتاب نافع ومفيد، وأيضا ما كتبه العلماء في كتب التراجم مثل سير أعلام النبلاء للذهبي، وأيضا البداية والنهاية للحافظ بن كثير وغيرها. يقول: أنا إمام مسجد أنقل كلام العلماء للمصلين في المسجد، فهل هذا من التصدر للعلم؟ إذا جاءك أحد وسألك وأنت تعرف أن سؤاله ينطبق عليه جواب العالم فلا بأس، تقول قال فلان كذا. أما إذا كنت مترددا أو لم يكن عندك فهم بحيث أن تنزل كلام العلماء على ما يسألك به الناس، فترجع وتحيل إلى من هو أعلم منك. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الاستفادة من الدورات والدروس؟ هي أن تصحب قلما ودفترا وتسجل الفوائد التي تراها أنك محتاج إليها، وتراجع هذه الفوائد أول بأول، وتكتب ما يحتاج كتابته على الكتاب، وما ينقل في الدفتر تنقله في دفترك، وتتدرج شيئا فشيئا. فالعلم فاليوم شيء وغدا مثله من علم نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. يقول: هل يأثم من يتأخر على تكبيرة الإحرام؟ وقع في المخالفة، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لكن ما دام أنه أدرك صلاة الجماعة خاصة إذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. يقول: هل صلاة النوافل في السفر هي الوتر وسنة الفجر؟ أرجو التوضيح. يعني المسافر يترك الرواتب التي هي 12 ركعة في اليوم والليلة، وأما ويستثنى من ذلك سنة الفجر، وأيضا يحافظ على الوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه، وله أن يتنفل التنفل المطلق مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الليل، مثل ركعتي الوضوء، مثل ركعتين بين أذان وإقامة. يقول: ما الحل مع كثرة ذنوب الخلوات حتى غشي الران على القلوب؟ التوبة، التوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما حكم الساحر؟ الساحر كافر والعياذ بالله، الساحر كافر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول الشيخ الشنقيطي: نفي الفلاح من تتبعه دل على أنه يطلق على الكافرين، والواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: والدي يمنعني على جل الدروس بحجة أن أعمل قول، فهل لي الذهاب من غير إذنه؟ استأذن والدك وحاول أن تبين له حاجتك إلى العلم الشرعي وما يجب عليك فيه، وبين له أهمية ذلك. يقول: ما حكم إصباغ اللحية وشعر الرأس؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان فيها شيب فيغير بغير السواد مثل الحناء ونحوها، وأما السواد فلا يجوز، لما جاء في صحيح مسلم: أتي بوالدي أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه كالثغامة، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. يقول: ما حكم تاركي الصلاة؟ تارك الصلاة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. يقول: هل واجب تغطية وجه المرأة عند تدريس الطلبة ونحو ذلك؟ نعم، المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها عند الرجال غير المحارم، لقول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والجيب هو فتحة الثوب الذي يدخل منها الرأس، فلازم هذا أن تغطي وجهها. يقول: نريد نصيحة منكم للشباب الأعزب في ضعف التوكل على الله والمبادرة لتحصين الفروج بحجة البيت وضعف النفقة. أولا، الذي ننصح به أولياء الأمور أن يتقوا الله في الشباب وأن يخففوا المهور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي خير النكاح أيسره، وخير النساء أيسرهن مهرا. وأنكح النبي عليه الصلاة والسلام رجلا امرأة والمهر أن يحفظها آيات من القرآن، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. وأيضا أنكح النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وكان المهر درع حطمية. وأيضا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام باثني عشر درهما ونش، وهو نصف الدرهم. فالواجب هو مراعاة الشباب في المهور، وكذلك على الأهالي أن يتناصحوا فيما بينهم ويخففوا تكاليف الأعراس ونحو ذلك. وهذا أمر قد حثنا الله عز وجل عليه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنصح الشباب بالسعي في إعفاف نفسه بالنكاح، وإن لم يتيسر له عليه بالصوم، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وتوكل على الله وانظر المرأة الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث حق على الله أن يعينهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. هذا يسأل عن بيع البنزين وقد سبق الكلام عليه بالأمس. يقول: هل أكل سبع ثمرات في الصبح تذهب السم حتى المساء؟ الذي جاء: من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سحر. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: عند السجود إذا رفعت يدي أو رجلي هل تبطل الصلاة؟ إذا كان الرفع يسيرا فلا تبطل، أما إذا طال الرفع فإنها تبطل. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يمس أنفه من الأرض ما تمس جبهته. يقول: ما حكم إلباس الخاتم في اليد والحديدة في اليد؟ لبس الخاتم ورد، لكن لا يكون من حديد، يكون من فضة أو من ذهب للنساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب. وأما الحديد فبعض أهل العلم يقول أنه منهي عنه. يقول: ما حكم الصلاة بالملابس بما يسمى بالتوتة وعليها حروف وماركات تجارية؟ كما سبق الواجب على المصلي إذا جاء إلى الصلاة أن يلبس أحسن الثياب، وما سألت عنه من اللباس يجسم العورة، يجسم العورة خاصة عند الركوع والسجود، فلا يجوز له أن يصلي فيه. فإذا ابتلي المرء بمثل هذه الألبسة فإنه يجعل له لباسا طويلا في سيارته أو في مكان عمله، فإذا جاء وقت الصلاة يلبس تلك الثياب الطويلة على تلك الثياب ويصلي. يقول: الذهاب إلى الحج على حساب الدولة حلال أو حرام؟ لا بأس إذا تيسر الإنسان أن يحج ومن غير أن يأخذ حق أحد ومن غير أن يزور فلا حرج، لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، مخرج في الصحيحين. وجاء في حديث سمرة بن جندب: المسائل خموش وخدوش إلا أن يسأل الإنسان سلطانا أو ما لا بد له منه. يقول: بما تنصحون في باب تفسير الأحلام؟ لا أعلم كتابا موثوقا به في حد علمي. وأما المنسوب لابن عباس أو ابن سيرين فإنه لا يثبت. هذا يسأل عن سيارات المصرف، قد سبق الكلام، بعض الأسئلة متكررة. يقول: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد بعد في الوقت الذي هو بعد صلاة العصر؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عام في الوقت، خاص بتحية المسجد، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. يقول: ما حكم الاختلاط وما رأيكم في الاختلاط في مكة؟ أولا، الاختلاط بارك الله فيك، اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم فلا يجوز، لا يجوز في أي مكان، في أي مكان. وعائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة، أي بعيدة عن الرجال، فقالت لها امرأة: هلم بنا نستلم الحجر. فقالت: إليك عني، إليك عني. فالواجب اجتناب الاختلاط في كل مكان، اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم. هذا ينصح: ما نصيحتكم للشباب في الزواج؟ أنصحهم أن يتزوجوا لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث: يقول: هل يجوز إذا فاتت عليك صلاة هل تصلي وحدك أم ماذا؟ إذا وجدت من يصلي معك فإن هذا أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ يقول: هل يجوز الوضوء يقول بحمامات الجامع والبيت قريب؟ لا بأس، لأن دورات المياه التي في المسجد وضعت لأن يتوضأ الناس منها، لكن وضوءك في البيت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيتي ثم ذهب إلى المسجد ما يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا يسأل ويقول: كثر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة ورأس فلان، هذا لا يجوز بل هذا شرك، فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو في قوم وهو يحلف بأبيه، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لك أن تحلف بأي مخلوق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا تقول أنا تعودت أو أنا لم أقصد أو نحو ذلك. إذا لم تقصد التعظيم كتعظيم المحلوف بالله أو أشد فهذا شرك أصغر، أما إذا عظمته أشد من تعظيمك لله فهذا شرك أكبر، يخرج من ملة الإسلام. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الليل؟ يجوز قراءة القرآن في الليل، وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في جوف الليل. يقول: هل يجوز حلق القزع؟ لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، لما رأى غلاما قد حلق رأس بعض رأسه وترك بعض، وقال خذوه كله أو دعوه كله، وقد يدخل في التشبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: ما هو مقام الأب على ابنه؟ ما أدري ما هو المقصود، لكن حق الوالد على الولد عظيم، وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه العظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وجاء أيضا: الوالد أوسط أبواب الجنة. فحق الوالد على الولد عظيم جدا. ما هو بر الوالدين؟ الإحسان إليهما، وأطلق الله الإحسان، فيدخل فيه الإحسان بالزيارة، يدخل فيه الإحسان بالخدمة، يدخل فيه الإحسان بالنفقة، يدخل فيه الإحسان بالمؤانسة، فهذا كله من وجوه الإحسان. هذا يسأل عن العيش في بلاد الكفار، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تراءى ناراهما. لكن إن احتاج الإنسان كما هو في السؤال إلى الدراسة فهذا مشروط بشروط. يقول العلماء: يجوز ذلك بشروط. أولا: أن تكون الدراسة غير موجودة في بلاد المسلمين، أما إذا كانت موجودة فلا. ثانيا: أن يكون عند الدارس من العلم ما يقي نفسه به من شبهات الكفار، ومن الدين ما يقي به نفسه من الشهوات. والأمر الرابع: أن يرجع إلى بلده إذا انقضت حاجته من الدراسة. يعني يقول: هل يجوز ضرب الأطفال في مراكز التحفيظ؟ ضرب الأطفال له شروط. الشرط الأول: أن يرتكب الطفل ما يوجب الضرب. الشرط الثاني: ألا أن يكون الضارب مأذونا له في الضرب. الشرط الثالث: ألا يكون الضرب مبرحا، فلا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يخضر أو يحمر جسما. وذكر بعضهم شرطا كذلك: ألا يجاوز 10 أصوات، وهذا جاء ما يدل عليه في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم، مأذونا له إما بالشرع كالوالد مثلا أو ولي الأمر، أو مأذونا له ممن له الأمر مثل الوالد، أو الجهات المختصة مثلا تأذن للمدرسين أن يضربوا ضرب تأديب لا ضرب انتقام. بعض الأسئلة غير واضحة. يقول: هل يجوز تطويل الشعر؟ نعم أو لا. بعض الناس يسأل عن إطالة الشعر. الأصل فيه الجواز ما لم تكن متشبها بفاسق أو كافر، ولكن بعض الناس يقول تطويل الشعر سنة وهو يحلق لحيته، وهو يحلق لحيته. هذا يعني إنما يبرر لنفسه فقط. أنصحك ألا تجعل شيء يخالف ما عليه أهل بلدك، فقد تدخل في الشهرة، تدخل في الشهرة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن من أطال شعره اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يرجى له الأجر، يرحمك الله. يقول: ما حكم من ذهب إلى صلاة الفجر متأخرا فصلى الفريضة قبل السنة؟ إذا وجد الناس يصلون صلاة الفريضة يصلي معهم، ثم يصلي النافلة، وله وقتان فيها: الأول بعد صلاة الفجر، والثاني بعد طلوع الشمس وزوال وقت الكراهة. يقول هل يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن ولا يصلي؟ سبق معنا أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وعده جمع من أهل العلم من الكفر وعليه الجمهور. هل اسم طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذه من الحروف المقطعة، طه وحاميم وكاف ها عين صاد وكذلك غيرها، هذه من الحروف المقطعة ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما يفعل من كان جاره يتعامل مع السحر؟ ينصحه ويذكره بالله ويبين له خطورة الذهاب إلى السحرة، من ذهب إلى من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وجاء في مسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول هل يجوز قطع الصلاة تحية المسجد في صلاة الفريضة في الركعة الثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، وإذا كان في صلاة تحية المسجد ورأى أنه يستطيع أن يكملها ويدرك تكبيرة الإحرام يكمل صلاته، وأما إذا رأى أنه قد تفوت تكبيرة الإحرام يقطع الصلاة و يلتحق بصلاة الفريضة. ما حكم الضرب على الوجه؟ لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب عن الوجه وقال لا تضرب الوجه ولا تقبح، وكما جاء في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. هل يجوز الدراسة مع شيخ يدخن؟ هذا الشيخ يحتاج أن تدرسه أنت، ما أن يدرس عنده، هذا يذكر بالله، ولا يشك اثنان في أن التدخين خبيث وأنه أمر سيء، وأخشى أن تدرس عنده ثم تصير مدخنا، ليكن شيخك من الصالحين من متبعي السنة، فإن الطالب يتأثر بشيخه. يقول هل تقبل صلاة من يشاهد المقاطع الإباحية؟ من يشاهد المقاطع الإباحية يجب عليه أن يتوب إلى الله قبل أن ينزل به الموت وهو على تلك الحال، فقد جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه، فيخشى من سوء الخاتمة، حذار يا عبد الله من ذنوب الخلوات. ما عقاب الذي لا يصلي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يقول هل إذا تطهرت وصليت بطهري أكثر من صلاة هل هذا يجوز؟ يجوز، صلى النبي عليه الصلاة والسلام ولعله عام الفتح بوضوء واحد أكثر من صلاة، أكثر من صلاة، لأن الطهارة إذا توضأت فيصح أن تصلي به ما لم ينتقد الوضوء، لقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بعض الأسئلة غير واضحة. يقول تركت الصلاة لمدة شهر هل الله يسامحني؟ تب إلى الله، تب إلى الله، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة لها شروط، وهي الندم على ما فات والعزم على ألا يعود، وتكون في وقتها أيضا. فتب إلى الله من هذه الكبيرة. ما حكم قول جمعة مباركة ليس من السنة بل قد تصل إلى البدعة؟ يقول: ما حكم النوم القصير، هل ينقض الوضوء أم لا؟ إذا كان نوما يسيرا بمعنى يدري بما يجري حوله فهذا لا ينقض الوضوء، وهذا النعاس. وأما إذا كان نوما مستغرقا لا يدري بما يجري حوله فهو ناقض، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. يقول: ما حكم أخذ الراتب مع العلم أني احتياط عام؟ ما أدري ما معنى احتياط عام. المهم أخذ الراتب يكون بتوقيع عقد، فنفذ العقد الذي بينك وبين الدولة ما لم يكن في العقد مخالفة شرعية. ما حق معلم القرآن على طالبه؟ حقه كبير، لأن له فضل عليه. وقال الإمام الشافعي كان يدعو الإمام أحمد كان يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة، فقيل له: من هذا الشافعي؟ قال: قد كان كالشمس للدنيا والعافية للناس. فيدعو لشيخه بالتوفيق والتسديد ويذكره بالخير ما لم يتغير أو ينحرف. يقول: ما حكم قول نهار أبيض نهار أسود؟ لا يجوز سب الدهر، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الأيام كلها سواء، تقول يوم أسود يوم أبيض، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فالمرء يعلق قلبه بالله، لكن لا يبأس أن يقول حر شديد برد شديد. لهذا قال نبي الله لوط: هذا يوم عصيب. يقول: في السجود يتم النزول على يتم النزول على اليدين أو الرجلين؟ الصحيح أنه ينزل على يديه، هذا أصح أقوال أهل العلم. يقول: ما حكم من المعلوم أن العقيقة للذكر شاتين، فما حكم الفصل بين ذبح الشاتين بمدة قد تطول وقد تقصر؟ الأصل أن العقيقة تذبح يوم السابع إلا إذا تعذر على المرء ولم يجد، فيذبح متى ما تيسر له. يقول: ما حكم قطع الصلاة في الحاجة؟ الأصل أنه لا يجوز قطع الصلاة إلا إذا تعذر الاستمرار فيها فيقطعها أو انتقضت طهارته. يقول: ما حكم العمل والدراسة وقت الصلاة؟ الواجب تقديم وقت الصلاة على كل عمل تعمله من دراسة أو تجارة أو نحو ذلك. يقول: متى يكون الفتح على الإمام؟ يكون الفتح على الإمام إذا أخطأ مثلا في القراءة أو نسي واجبا أو ركنا يسبح له. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا ناب الإمام شيء فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى استقبالكم، وجزى الله خيرا هيئة الأوقاف وإدارة المكتب بمدينة مزدى، وكذلك بإخواننا في هذا المسجد ولجنة المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.